فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله، ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح في التصرف، يعني أنهم إذا اشترك ما عاد حاجة إن الشريك يقول لشريكه قد وكلتك إنك تبيع وتشتري وتتصرف، لا، مقتضى العقد هكذا، مقتضى عقد الشركة أن لكل واحد منهم أن يبيع وأن يشتري وأن يقبض وأن يقبض وأن يستلم وأن يحيل ويحتال هكذا. الشركة لها شروط، قد يكون فيها شروط، وهذه الشروط قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة، قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة. فالشروط الصحيحة مثل أن يشترط لا يتجر إلا في هذا النوع من المتاع أو إلى بلد بعينه، أو أن لا يبيع بنقد كذا، أو أن لا يسافر بالمال ونحوه، هذه شروط صحيحة وشروط يعني للشريك فيها حظ نفس وله فيها منفعة. إذا قال مثلا إنك لا تبيع ولا تشتري إلا بهذا النوع من السلع وهذا النوع من البضائع، يعني لا نريد شريكة بالمواشي، المواشي معرضة للتلف، معرضة يعني تريد مصاريف، تحتاج إلى كذا وكذا، فأنت لا يجوز لك، أو أشترط عليك مثلا أنك لا تبيع ولا تشتري في بهذا النوع من البضاعة وهذا النوع من السلع، هذا شرط صحيح، هذه شروط صحيحة. أو قال مثلا هم يتجرون بالمال من بلد إلى بلد، قال أنا أشترط عليك عند الدخول في الشركة أشترط عليك أنك ما تسافر بها إلى البلد الفلاني، الطرق مخوفة أو السلع هناك كاسدة أو الأسواق هناك ردية أو نحو ذلك، هذا شرط صحيح ممكن يكون هكذا. أو لا يبيع بنقد كذا، أو قال لا تبيع بالنقد الفلاني، يمكن النقد الفلاني هذا يصير معرضا للسقوط، معرضا يعني ما هو نافق ولا رايج ولا مرغوب ولا كذا وكذا، هذا يعني شرط صحيح. أو قال أشترط عليك أنك لا تسافر بالمال، لابد أن يكون بيعا أو شراء في نفس البلد، أما الأسفار فبها أخطار وفيها كذا وكذا، هذه كلها ونحوها من هذه شروط صحيحة، شروط مقبولة، شروط معقولة، إذا شرطها واحد من الشركين على الآخر فهو شرط صحيح، والشركة الصحيحة وجائزة ونافذة. أما الشروط الفاسدة فإنها تفسد بنفسها أو تفسد العقد، قال والفاسد ما يعود بجهالة الربح، إذا عاد على الجهالة في الربح هذا ما صحت الشراكة، فهذا يفسد العقد، العقد معه يفسد، يعني عقد الشركة ما صح ولا نفذ. وإما شرط على شريكه ضمان المال، أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله، أو لا يفسخ الشركة مدة معينة، أو أن لا يبيع إلا برأس المال ونحو ذلك، فهذه شروط فاسدة ولا تفسد العقد، هذه شروط فاسدة. مثل إيش؟ قال أشترط أن نحن نريد أن نشترك، لكن ترك ضامن المالي، إن حصل عليه خسارة أو حصل تلف أو شيء ترك تضمن لي المال، هذا عقد غير صحيح. نحن أنا وياك دخلنا بالشركة على أساس علينا الغنم وعلينا الغرم، لنا الغرم وعلينا الغرم، أما إني أضمنه لك إن تلف أو شيء هذا شرط غير صحيح، ولا يصح العقد، ولا يصح هذا الشرط لا يصح. أو قال أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله، أو قال مثلا أنت رأس مالك مثلا النصف، لكن عليك من الخسارة، الوضيعة يعني الخسارة، عليك من الخسارة ثلثين أو ثلاثة الأرباع، ما يصح، لازم يكون الوضيعة والخسارة تكون بقدر المال، ما يجوز أن تكون أكثر، هذا شرط فاسد أيضا. أو أن لا نفسخ الشركة مدة معينة، قال نحن نريد الشراكة لكن ترى 5 سنوات ما واحد منا يفسخها عن الثاني، هذه ما تجوز. لأن الشركة عقد جائز، معنى جائز يعني لكل من الشريكين يفسخ متى أراد، بكوننا نقلبها ونجعلها عقد لازم هذا معناه أنه خلاف مقتضى العقد، مقتضى العقد الجواز. وأما فإذا جعلناها عقد لازم فحنا خالفنا مقتضاها، فهذا لا يجوز اشتراطه. أو لا يبيع إلا برأس المال ونحو ذلك، أو قال ما نبي ربح، نبي نشتري السلعة ونبيعها، هذا أيضا شرط فاسد. إيش معنى الشراكة؟ الشراكة ما جعلت إلا لأجل المكاسب من أجل الأرباح، وإلا فهذا لهو ولعب هذا. فهذه شروط فاسدة كلها لاغية وفاسدة ولا تصح، ولكن مع هذا لا تفسد العقد، العقد باقي على صحة، العقد صحيح عقد الشراكة، لأن هذه لا تعود على نفس العقد، تعود على أمور خارجة عن العقد. وإذا فسد عقد شركة عنان ووجوه قسم الربح على قدر المالين كالوضيعة، يعني عادلة، أصبحت الشركة فاسدة وحكمنا عليها بالفساد، كيف نقسم الربح؟ قال اقسموا على قدر المالين، ولو أنكم اشترطتوا عند الدخول فيها إن هذا له أكثر، هذا له الثلثان وهذا ليس له إلا الثلث، ما دام أن أصبحت الشركة فاسدة وإنما هي صحيحة، لا نقسم الربح على قدر المالين، لأننا لو قسمناها على قدر الشرط معناه أننا اعتبرنا الشركة واعتبرنا صحة الشروط، ونحن ألغينا الشركة من أساسها، ما دام لغت الشركة لغت شروطها أيضا. إذن نرجع إلى الأصل، وهو أن الإنسان له من الربح على قدر ماله، على قدر المال. ولهذا قال وإذا فسد عقد شركة عنان ووجوه، يأتينا إن شاء الله إيش معنى شركة الوجوه، قسم الربح على قدر المالين كالوضيعة، يعني كالخسارة، كما أن الخسارة تكون على قدر المالين كذلك الربح يكون على قدر المالين في الشركة الفاسدة. والعقد الفاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة ووكالة ووديعة ورهن وهبة ونحوها كصحيح في ضمان وعدمه، يعني إذا فسدت الشركة أو فسد أي عقد من العقود أو الوكالة كما تقدم لنا أو الوديعة أو الرهن صار غير صحيح أو الهبة أصبحت غير صحيحة، إيش يكون موقف، إيش يكون حالة العين بيد صاحبه، بيد من هي بيده؟ قال أصبحت يعني كالصحيح، لا فرق بين الفاسد والصحيح. طيب كالصحيح بيش؟ قال إنه لا يضمن إلا في حال التعدي والتفريق، كما أن الإنسان إذا كان بيده أمانة لغيره بعقد صحيح لا يضمنها إلا إذا تعدى فيها أو فرط فيها، كذلك إذا كانت بيده بعقد فاسد فهي أيضا أمانة، ما تغيرت الأمانة، فهو أيضا لا يضمنها إلا كما يضمن الصحيح، لا يضمنها إلا في حال التعدي وفي حال التفريط، أما ما عدا ذلك فلا يضمنها. ولهذا قال والعقد الفاسد في كل أمانة، كل أمانة من الأمانات، من إجارة ومن إعارة ومن وديعة ومن رهن ومن قرض ومن غير ذلك، وتبرع ووكالة ووديعة ورهن وهبة كصحيح، كصحيح بإيش؟ قال في ضمان وعدم، في الضمان إن كان متعدي أو مفرط، وعدم الضمان في عدم في إذا لم يوجد التفريط أو التعدي. فكل عقد لا ضمان في صحيحه من المذكورات لا ضمان في فاسده، وكل عقد لازم أو جائز يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، كبيع وإجارة ونكاح ونحوها. المهم أن العقود الفاسدة كالعقود الصحيحة من حيث الضمان وعدم الضمان، هذا خلاصة الوضع. خلاصة الوضع أنه إذا كان بيدك الشيء من عقد فاسد فهذا الشيء لا تضمنه، ما عاد قال لما فسد العقد أصبحت يدك عليه يد غصب، لا أبدا، ما هي يد غصب، إنما العقد أصبح فاسد وأصبح باطل في يدي عليه يد أمانه، فأنا ما أضمنه إلا كما أضمن في العقود الصحيحة. إن حصل تعدي مني أو حصل تفريط مني فأنا ضمنت، وفيما عدا ذلك فلا ضمان. التعدي تقدم لنا معناه أن التعدي معناه فعل ما لا يجوز، فعل الشيء الذي لا يجوز أن تفعله في الأمانة اللي بيدك، هذا يسمى تعدي فيه. والتفريط ترك ما يجب من الحفظ، هذا التفريط. التفريط أنك تترك شيئا يجب عليك حفظه، فإذا تعديت فيها أو فرطت فيها فعليك الضمان، وما عداه فلا. ثم ذكر أن الشركة أنها عقد جائز، يعني ليست لازم، متى ما أراد واحد منا يفسخ عقد الشراكة فسخه، فقال والشركة عقد جائز. معنى جائز ولازم يعني جائز أنه ليست واجبة، أي واحد منا يريد فسخ العقد فسخه، هذا معنى جائز. لازم أو واجب يعني معناه أنه ما يجوز الواحد منا يفسخ العقد إلا إذا اتفق الطرفان، إذا اتفق الطرفان على الفسخ جائز، وأما من دون اتفاق فلا يجوز فسخها، هذا الجائز. قال والشركة عقد جائز تبطل بموت أحد الشريكين وجنونه والحجر عليه لسفه، يعني إذا مات واحد من الشركاء انفسخت ورثته، ليسوا شركاء، الورثة لهم حق والدهم، لكن الشركة والتصرفات ما يجب على هذاك أنه يقف عن التصرفات، لا يتصرف مدام مات شريكه، أو جن أصابه جنون، أو حجر عليه لسفة تبين أنه ما هو رشيد وأنه ما يحسن التصرف، وحجر عليها القاضي، الحاكم حجر عليه، أيضا تبطل الشركة وتنفسخ الشركة. فهذه كلها أمور توجب فسخ الشركة. قال تبطل بموت أحد الشريكين وجنونه والحجر عليه لسفة وبالفسخ من أحدهما. إذا قال واحد من أنا فسخت الشركة ما أريد أمضي فيها، أريد أن أتقاسم، له ذلك. وإذا مات أحد الشريكين وله وارث رشيد فله أن يقيم على الشركة ويأذن له الشريك في التصرف، وهو إتمام الشركة وليس بابتدائها فلا تعتبر شروط. يعني لو فرضنا أنه مات واحد من الشركة، ومات واحد من الشركة له وارث رشيد يحسن التصرف، وقال نحب نمضي شركته، شراكتك مع أبي أو شراكتك مع أخي نبي نمشيها، أنا أكون بدله، يصح هذا، يجوز هذا. ولهذا قال وإن مات أحد الشريكين وله وارث رشيد فله أن يقيم على الشركة، له أن يبقى عليها ويتمانها، ويأذن له الشريك في التصرف. يقول ما دام أنك صرت محل والدك أو محل أخيك أو نحو ذلك فأنا أذنت لك في البيع والشراء والتصرف كما كان أبوك، وهو إتمام الشركة وليس بابتدائها فلا تعتبر شروطها. تقدم لنا أن الشركة ما تصح إلا مالين حاضرين، ولا تصح إلا بنقدين، ولا تصح إلى آخره. هل تشترط هذه الشروط الآن؟ قال لك لا ما تشترط، الاستدامة أقوى من الابتداء. نحن عندنا استدامة عقد، الابتداء ما، فهنا لا يشترط ما لا نشترط ما اشترطناه سابق من هذا. ولهذا قال فلا تعتبر شروطها، الشروط المتقدمة لا تعتبر هنا. فإن كان مولا عليه يعني صغير أو سفيه الوارث قام وليه مقامه في ذلك، وليه يقوم إن شاف فيه غبطه مسرحة لإتمام الشركة أتمها، وإلا فسخ مبسوخه قاسم الشركة انفسخت بموت الشريك، ولا يفعل إلا ما فيه المصلحة للمولى عليه. يشوف إن كان المصلحة ببقاء الشركة بقي، وإن كان المصلحة بالمحاسبة وأخذ ما أخذ للقاصد أخذه. وإن كان على الميت دين تعلق بتركته فليس للوارث إمضاء الشركة حتى يقضي دينه، فإن قضاه من غير مال الشركة فله الإتمام، وإن قضاه منه بطلت الشركة في قدر ما قضى. مات واحد من الشريكين عليه ديون، عليه دين، هذا الدين متعلق بالتركة، الديون تتعلق بالتركة مقدمة على الوارثين ومقدمة على أصحاب الوصايا ومقدمة على كل شيء. أول ما يجب بعد التجهيز ومؤن التجهيز هي الديون التي على الميت. فالوارث ليس له إمضاء الشركة حتى يوفي الدين اللي على ذا. مثلا إنسان له مثلا بالشركة 50,000 ريال، لكن عليه مبلغ 50,000 ريال، يقول لنا نمشي نمضي الشركة أقوم مقام والدي؟ لا ما يصير، والدك عليه دين والدين متعلق بهالتركة، التركة ما لك حق فيها، أو التركة هذه اللي خلفها والدك الأحق بها أصحاب الديون، أعطى أصحاب الديون وإن بقي الشيء فأمضى الشركة. أما الآن فأصحاب الديون مقدمون على إمضاء الشركة، ولهذا قال فإن كان على الميت دين تعلق بتركة فليس للوارث إمضاء الشركة حتى يقضي الدين. فإن قضاه من غير مال الشركة، يعني عندهم أموال أخرى، عندهم أموال أخرى وسدد الديون من هذه الأموال ومال الشركة باقي، فله الإتمام ما دام أنكم أوفيتوا الديون، لأن الديون ما تتعلق بمال الشركة فقط، تتعلق بجميع التركة. ما دام أنكم أعطيتوا أصحاب الديون حقوقهم وبقي مال الشركة كما هو فلك إتمام الشركة، يعني قم مقام مورثك بهذا. وإن قضاه منه بطلت الشركة في قدر ما قضى، إن كان أنه قضى الدين من مال الشركة فالشركة تنفس بقدر ما أخذ منها، بقدر ما أخذ من مال الشركة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن لديه السؤال فليسأل. يقول: ما حكم المزارعة أو الحراثة مع بعض المسيحيين في بلد يسكن فيه المسلم والمسيحي؟ جائز، ما في شيء. المشاركة مع أهل الذمة ومع الكفار جائزة، ما فيها شيء، يجوز معاملتهم، تجوز، ما في مانع، يجوز أن الإنسان يشارك بزراعة أو بتجارة أو بنحو ذلك، كل هذا جائز. تقول: إنها قدمت لأداء العمرة ولكنها حاضت ولم تحرم من الميقات، ثم وصلت إلى مكة بدون إحرام، وحتى الآن هي لم تقم بأداء العمرة، ماذا يلزمها؟ ما يلزمها شيء، لكن إذا أرادت تأتي بعمرة فلا بس شيء. ما معنى قوله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام؟ هذه مواشي إبل عند المشركين، هذه يحرمونها على أنفسهم، لها أسماء عندهم، البحيرة وإيش اسمها؟ وبحيرة ولا وصيلة ولا حام، هذه كل أسماء عندهم لأنواع الإبل. مثلا الحام هذا الجمل إذا مثلا أنجب 10 مثلا اعتبروه محرم الأكل وشيبوه وتركوه، ومثلا والوصيلة كذلك، يعني عنده أنواع من الإبل إذا ولدت شيئا عندهم وأنجبت عندهم شيئا من أولادها حرموها على أنفسهم. فالله تبارك وتعالى يعني يبطل هالعادة الجاهلية هذه، يقول: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، يقول ما حرم عليكم شيء، أنتم ليش تحرمون على أنفسكم هذه الأمور؟ كيف تحرمون على أنفسكم هذه الأمور؟ الله ما حرمها عليكم، والله ما منعكم منها، كونوا ولد 10 أو ولد 20 أو جاء كذا، هذا كله ما يحرمها، ولا يمنع أكلها ولا يمنع ركوبها ولا يمنع كذا. وذولا لا، عندهم عادات جاهلية أنها إذا بلغت يعني سن معين أو بلغ أو ولدت مواليد معينة أنهم شيبوها ولا انتفعوا منها وجعلوها يعني سائبة، يعني متروكة لا تحمل ولا تؤكل ولا شيء ولا ينتبع فيه. يقول: ما حكم الوقف على الأقارب ثم على العشيرة؟ جائز الوقف على الأقارب والعشيرة، جائز، ما في شيء. لأن هذه صدقة، والصدقة كونها على القريب، على القريب هذا أفضل. يقول: أعطيت رجلا مبلغا من المال على أساس أن يقوم بالعمل هو، والربح مناصفة بيني وبينه، وتم عمل عقد الشراكة وأشهدنا على هذا العقد كل من ابني وابنه هو هذا، هل هذه الشهادة جائزة منهما أم لا؟ الشهادة من الابن على أبيه جائزة، لكن له لا تجوز. يعني يكون ابنك يشهد عليك هذه جائزة، ما في ذلك شك. إنسان يشهد على أبوه هذا من كمال دينه، لكن يشهد له لا، محل تهمة، محل تهمة أنه يشهد، لأنه يمكن يحابيه، يمكن يصانعه، فلا تقبل الشهادة بمحل، لكن بالعكس تقبل. هل كشف وجه الميت إذا وضع في قبره صحيح أم لا؟ ما هو صحيح. الصحيح أنها تحل الحزائم التي على الكفن، الحزائم اللي على الكفن تحل، أما كشف شيء من بدنه ما يجوز. يقول: هل يجب علينا المجيء لصلاة الجماعة حال كوننا لا نسمع النداء إلا بالميكروفون لبعد المكان؟ إذا كان بعيد جدا وشاق هذا يعني ما هو مطلوب، وإذا كان لا يوصل إليه بدون بعد فالأفضل، فهذا ما يجب، ولكن الأفضل إن الإنسان يلبي النداء إذا كان ما في مشاق. فأنتم تعلمون قصة بني سلمة أنهم كانوا بعيدين من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا أرادوا أن يقربوا، تقرب منازلهم من مسجد النبي، والنبي قال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، لأن كل ما خطأ الإنسان خطوة فله بها أجر، يرفع له بها حسنة ويحط عنه بها خطيئة إن غدا أو راح. يقول: هل يجوز أكل الطعام الذي يصنع عند موت الميت؟ ما يجوز، هذا مأتم، هذا يسمى المأتم، هذا طعام المأتم، هذا ما يجوز، لأنه يعني الذي يصنعونه أولياء الميت هذا بدعة، إلا إذا كان أولياء الميت يعني مثلا يجيهم من أقاربهم ضيوفهم بعيدين، يجون من قرى أو يجون من محلات بعيدة يحضرون الأجنازة ويحضرون مثلا الدفن وكذا، هذولا يعني ما جعل هذا الأجل المأتم، جعل ضيافة لهم، هذا يعني لا بس ما في شيء. أما أنه يجعل لا لأجل يعني لأجل قطع العزاء ويجعل لأجل المآتم، هذا أقل الأحوال أنه مكروه. يقول: اشتريت من البنك بقيمة 300 دينار وبعتها بقيمة 850 دينار، ما حكم الدين في هذا؟ ما في شيء، جايز، هذه صرافة تجوز. يقول: هذا يوجد حديث صحيح وهو بقوله: الوضوء وأي وضوء أشمل من الغسل، نطلب من فضيلتكم توضيح صفة الغسل الذي أشمل من الوضوء، وإذا لمس الرجل ذكره أثناء لبس الملابس هل ينقض الوضوء؟ ما أعرف إن في حديث إن الغسل أشمل من الوضوء. نعم أشمل، بمعنى إن الغسل يشمل يعم جميع البدن، لأن الحدث الأكبر يحل بجميع البدن، الحدث الأكبر الجنابة ونحو ذلك مما يجب الغسل يشمل جميع البدن، جميع البدن فيه حدث، فإذا اغتسل الإنسان وعم بدنه بالماء ارتفع عنه الحدث. أما الحدث الأصغر فيكفي في رفعه غسل الأعضاء الأربع: غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. إذا غسل الإنسان الأعضاء الأربعة ارتفع الحدث الأصغر، بخلاف الأكبر لا يرتفع إلا بالغسل. هذا من حيث الشمول. مش السؤال الثاني؟ مس الذكر هذا اختلف العلماء فيه، فبعضهم قال إن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة، إذا مسه الإنسان لشهوة، أما من دون شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. هذا قول، هذا راجح جيد جدا. وبعضهم قال إن مجرد لمس الذكر إنه يجب الوضوء وينقض الوضوء ويجب الوضوء. في حديثين، حديث طلق بن علي وحديث بسرة متعارضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنه طلق بن علي قال: إنما بضعة منك، يعني قطعة من جسدك، تمسسته وما ممسسته. فالمهم من هذا أن الراجح أن الإنسان إذا مس الذكر لكن من دون شهوة أنه لا ينتقض وضوء، وأما إذا مسه لشهوة هذا ينتقض الوضوء، لأن فيه مظنة انك ما دام لمست الشهوه انه يخرج من الشيء، يخرج من السلس، يخرج منه مذي، يخرج من كذا. نعم اي ولو بعد الغسل، بعد الغسل او اثناء الغسل كله. قال نرجو من فضيلة الشيخ تفسير قوله عز وجل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ما المراد بالحاد والظلم؟ هذا المراد فيه يعني البيت الحرام، هذا المراد في ذلك البيت الحرام. الله تبارك وتعالى يقول جعل الله الكعبة وش الآية أول الآية جعل لا ما جعل أشياء المصحف، هذا المراد فيها الكعبة. أين نعم أي. آية 25 الحج. هذا يقول إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يعني الله تبارك وتعالى ينعى على الكفار خصوصا في ذلك الوقت كفار قريش، وهو ينعى على كفار قريش غيره، القرآن ما نزل لقريش فقط، نزل جميع الخلق بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فقال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، يمنعون الناس ويصدونهم عن الوصول إلى البيت وعن الجهاد في سبيل الله، ويصدونهم أيضا عن المسجد الحرام، لا يحجوا ولا يعتمروا، خصوصا صد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أحرم عام الحديبية، أحرم من المدينة ومعه 1400 من أصحابه، وجاء إلى مكة لا يريد إلا الحج، لا يريد إلا العمرة عليه الصلاة والسلام. فلما قرب من مكة وجد أن قريش واقفين له بسلاحهم يريدون القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم كره قتالهم وكره أنه يقاتلهم، فعامل معهم صلح الحديبة المشهور، صلح الحديبة. فرجع صلى الله عليه وسلم حل إحرامه ذلك العام ورجع إلى المدينة وأحرم من العام القابل، فهذا صد عن سبيل الله، هم صد عن المسجد الحرام، فهم صد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صدوهم عن المسجد الحرام. فلهذا قال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، ما في يعني فضل لأحد على أحد ولا في اختصاص لأحد على أحد، المسلمون فيه سواسية كلهم، بعيدهم وقريبهم، شرقيهم وغربيهم، عربيهم وعجميهم، كلهم سواء. وجعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، المقيمين فيه والساكنين فيه والذي يأتون من البادية، ما هو المراد فيه مجرد البادية، لا يعني أي الإنسان اللي يقدمون من المعمورة من مشارق الأرض ومغارب الأرض، والعاكف فيه والباد، يعني هؤلاء لهم عذاب أليم، الذين يصدون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. وما يرد فيه بإلحاد بظلم، الإلحاد معناه الميل، ومنه أخذ اللحد، اللحد هو الشق اللي يصير بجانب القبر، سمي لحد لأنه جعل في جانب القبر مايل، فالإلحاد معناه الميل. وما يرد في هذا البيت إلحاد وهو ميل عن الحق، الميل عن الحق وعن الصراط المستقيم، الذي يرد هذا وما بظلم نذقه من عذاب أليم. شوف كيف يعني هذا في الله تبارك وتعالى، النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإنسان إذا هم بسيئة ولم يعملها ما كتبت عليه، إذا الإنسان هم بالسيئة وهم بالمعصية ثم تركها، إن كان تركها لله فيه كتبت له حسنة، وإن كان تركها لا بالرغبة عنها ما هو لله فيه ما كتبت عليه، لا كتبت له حسنة ولكنها ما كتبت عليه سيئة إلا في المسجد الحرام. فما يرد فيه بإلحاد ويرد فعل المعاصي ويرد والعياذ بالله، هذا نفس الإرادة ونفس النية الله يعاقبه عليه. وقال وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكل من أراد المسجد الحرام أو أراد أهل المسجد الحرام أو أراد كذا، أرادهم بسوء أو ترويع أو يعني إساءة أو أرادهم بشيء، فإن الله تبارك وتعالى لا يمهل، بل يذيقه من العذاب الأليم، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. يقول يشترك 5 موظفين بواقع 2000 كل شهر بحيث تدفع لأحدهم شهريا وهكذا دواليك حتى ينتهي آخرهم، هل هذه هل هذا جائز أم لا؟ ما في شيء، ما في قرض، إقرار، هذا يقترض بعضهم من بعض.